عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you. العرب هنا قال يعني قال أسلفكم لكن أي رهن؟ قال ماذا تريد؟ قال نساءكم. نساءنا؟ أنت أجمل العرب، نساؤنا إذا جاءوا إليك ما يرجعوا إلينا، هذا عار علينا. نعم. قالوا سبحان الله. قال فترهنوني أولادكم. قالوا سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين. هذا أيضا أولاد، أولاد، هذا عار علينا، لأنه إذا تضاربوا مع الأولاد يقالوا يعني رهن في وسق من تمر، يعني عار، هذا سب. نعم. قالوا نرهنك اللأمة. هذا هو بقي. إذن آلة الحرب، إذن السيف والرمح، هذا الذي نرهنك، نقتلك معه. نعم. قالوا نرهنك اللأمة يريد السلاح. قال نعم. قال فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضح رأسه، فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو قال أربعة، فذكروا له قال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال يعني وعدوه وعد بعد المغرب نأتيك يوم كذا وكذا، فقال أهلا وسهلا. فلما جاء ذلك الوقت قالوا له انزل، فقالت المرأة يا كعب هذا الصوت ما هو سليم، أسمع صوت الدم، تتفرس يهودية. فقال لا، هذا يعني هذا ابن أخي أو أخي محمد بن مسلمة، ماذا يفعل بي؟ وإن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب، يفسر حاله. وإن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب، أنا ما أمتنع ما دام تعال أنزل له. فنزل فإذا هو متعطر يفوح طيبا، فقالوا له ما شاء الله ما شاء الله، ما رأينا طيبا أجمل من طيبك هذا. قال عندي فلانة، أتعرفون أنها من أعطر نساء العرب، تعطرني كل يوم، هذا هو السبب. فقال أشم شوية؟ قال شم. فشم ما شاء الله ما شاء الله. فقال أعود إليه؟ قال عود إليه. فعاد، فلما أدخل يده هنا أمسكه وقال لأصحابه دونكم، فضربه بالسيف فمات. نعم. قال تأذن لي فأشم؟ قال نعم. قال فأدخل يده في رأسه فشمه. قال أعود؟ قال نعم. قال فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال دونكم، فضربوه حتى قتلوه. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن حزابة قال أخبرنا إسحاق يعني ابن منصور قال أخبرنا أصباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. يعني قيد الفتك معناه الإيمان يمنع المؤمن أن يخون قيده، يعني ما يخون. ولا يعني ذلك خدعة الحرب، وهذا من جملة خدعة الحرب، هذا الذي سمعتموه، خدعة الحرب جائز، وأما الخيانة فلا. نعم. قال رحمه الله باب في التكبير على كل شرف في المسير. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف، يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا ذكر يعني عند عودته من السفر، سفر غزو الحج، يقول هذا الذكر. نعم. قال رحمه الله باب في الإذن في القفول بعد النهي. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم يعني إن هذه الآية منسوخة لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني يجاهدوا هذه الآية أول ثم نزل قوله تعالى إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله إلى آخره فنسختها فجاز الاستئذان نعم. قال رحمه الله باب في بعثة البشراء وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة قال فأتاها فحلقها ذو الخلصة اسم صنم في اليمن كان قوم جرير يعبدونه فقال أريحني منه نعم قال فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطاة رضي الله عنه يعني أرسل بشرى على يد رجل يقال أبو يكنى أبا أرطاة أبا إيه أبو أرطاة أبو أرطاة يعني هذا الرجل بشرى بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أرطاة وهذا فيه سنة إرسال البشرى نعم قال رحمه الله باب في إعطاء البشير وبسند المتصل إليه قال حدثنا ابن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنهما قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أول ما يبدأ بالمسجد يصلي في ركعتين تحية المسجد ثم يجلس للناس فيسلمون عليه ثم بعد ذلك ينصرف إلى بيته نعم. وقص ابن السرح الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر فقال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي هذا محل الشاهد كان علي ثوباني فنزعتهما وخلعت على ذلك البشير ففيه السنة المستحب أن أعطى البشير جائزة نعم. فكسوتهما إياه فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني نعم. قال رحمه الله تعالى باب في سجود الشكر وبسند المتصل إليه قال حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز أنه قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو قال بشر به أو قال بشر به خر ساجدا شاكرا لله يعني من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمع ما يسره يعني يسجد سيدة الشكر فهذه سنة نعم وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فدي قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن أشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يده فدعا الله تعالى ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. ذكره أحمد ثلاثة. قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. قال الراوي: قال أبو داود: أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، يعني دعا الله سبحانه وتعالى رافعا يديه ثم خر ساجدا بعد ما طول الدعاء، ثم رفع رأسه ثم مد يديه ثم دعا طويلا وخر ساجدا مرة ثانية ثم ثالثا. فلما سألوه قال: سألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث فخررت ساجدا، ثم دعوت مرة ثانية فأعطاني الثلث الثاني فخررت ساجدا، ثم دعوت الثالث فأعطاني الثلث الباقي فخررت ساجدا لله تعالى حمدا له. نعم. قال رحمه الله: باب في الطرق. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة عن محارب بن دتار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. الطروق أن يطرق ليلا، يعني في ظلام الليل، وخاصة إذا طول السفر لا يجوز أن يعني يأتي في مثل ذلك الوقت، لأنه ربما يتفق أن يرى ما يكره لنفسه في امرأته ونحو ذلك، فلذلك لا يأتي إلا نهارا أو في أول الليل. لماذا؟ لأن ذلك يعني يعد تستعد المرأة لذلك، فينبغي أن يكون هكذا. وأما إذا كان سفره قصيرا أو وصل الخبر إلى أهله فلا بأس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. أول الليل، أول الليل يأتي أول الليل، يعني لأن هذا يعني لا يخشى منه شيء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا هشيم قال: أنبأنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال الراوي: قال أبو داود قال الزهري: الطرق بعد العشاء. قال الراوي: قال أبو داود: وبعد المغرب لا بأس به. يعني بعد المغرب لا بأس به لأنه من النار قريب من النهار. الحاصل هو أن تستعد المرأة وتتهيأ للقاء أو لاستقبال زوجها. نعم. قال رحمه الله: باب في التلقي. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا ابن السرح قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. يعني التلقي قادم من السفر سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة من مكة تلقاه الأنصار رجالا ونساء. وبه إليه قال رحمه الله: باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أنبأنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. قال فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. يعني رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أريد أن أغزو معك ولكن لا أستطيع، ما عندي مقدرة. فقال اذهب إلى فلان فإنه كان تهيأ للغزو ومرض، فقل له ادفع لي ما تجهزت به حتى أغزو. فجاءه وقال له، كلمه بذلك، فقال لامرأتي أعطيه كل ما جهزتني به ولا تبك منه شيئا، والله ما تبك منه شيئا فأبارك الله فيه. نعم. قال رحمه الله: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. وبسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب رضي الله عنهما وعمه عبيد الله بن كعب رضي الله عنه عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن في الضحى: فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. من السنة وهو أن يأتي نهارا وهي وقت الضحى بالذات تضحى، ثم يبدأ في المسجد لا يدخل بيته. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان من هديه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد وقدم وقت الضحى وصلى ركعتين وجلس للزوار. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن منصور الطوسي قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر رضي الله عنهما كذلك يصنع. فذلك يفعل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين، وهكذا ابن عمر إحياء للسنة. نعم. قال رحمه الله: باب في كراء المقاسم. وبالسند المتصل باب في كراء المقاسم وبالسند المتصل إليه قال باب في كراء المقاسم وبالسند المتصل إليه قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أخبرنا ابن أبي فديه قال أخبرنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والقسامة. قال فقلنا وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه. يعني من كان رئيسا للجيش مثلا يأخذ من نصف فلان ومن نصف فلان ويجمع مقاسم، هذا ممنوع. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. نعم، هذا ممنوع يعني. نعم. قال رحمه الله: باب في التجارة في الغزو. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم حدثه قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئك بخبر رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال ركعتين بعد الصلاة. يعني الرجل قال يعني لما تبايع الناس ربح 300 أوقية، والأوقية 40 درهم، 300. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ربحت ربحا لم يربحه أحد مثل هذا الوادي. فقال ألا أنبئك بأحسن من هذا؟ قال ما هو؟ قال ركعتان بعد الفريضة، يعني صلاة النافلة، لكن حديثه في ضعف. قال رحمه الله: باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. وبسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضباب رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحة، فقلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال: لا حاجة لي فيه، فإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. قال: قلت: ما كنت أقيضه اليوم بغرة. قال: فلا حاجة لي فيه. هذا أبو إسحاق اختلط ففي ضعف. نعم. قال رحمه الله: باب في الإقامة بأرض الشرك. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. يعني من اجتمع بالمشرك وعايشه وعاشره مثله هذا، لأنه يتأثر يعني الطبيعة الأخلاق يسرق بعضها بعضا. نعم. قال رحمه الله: أول كتاب الأضاحي. باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة أنه قال: أنبأنا مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. قال الراوي: قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. يعني معنى ذلك العتيرة هي في الجاهلية كانوا يذبحون في شهر رجب خاصة لآلهاتهم، فجاء الإسلام فأقرها، ثم يعني نسخها، يريد أبو داود هذا، ثم نسخها ونسخه جمعها، فيعني وأمر في أي شهر كان لله يعني يذبحوا لله لا للأصنام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القثباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. يعني النظافة هو المطلوب، يعني معنى ذلك أنه في ذلك اليوم تحلق شعرك وتأخذ من أظفارك إلى آخره فيكون تمام أضحيتك. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: باب الأضحية عن الميت. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك عن أبي الحسن عن الحكم عن حنس أنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. الحديث في ضعف في مجهول. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال الله ممنوع، ممنوع، وهو أن من كان يضحي وعنده ضحيته فإذا أهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي لا يحلق شعره ولا ظفره فإنه ممنوع. نعم. قال الراوي: قال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم، فقال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو. قال الراوي: قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي. قال رحمه الله: باب ما يستحب من الضحايا. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قصير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبس أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به فقال: يا سواد معناه أنه هذه أطرافه أسود يعني. نعم. فقال يا عائشة: هل أم المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر. قال: ففعلت فأخذها وأخذ الكبس فأضجعه فذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبسين أغرنين أملحين أبيضين معه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبسين أغرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبسين أغرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، بسم الله والله أكبر. قال: ثم ذبح. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبس أغرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد، يعني إذا أطرافه سواد. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجوز في الضحايا من السن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أنبأنا زهير بن معاوية قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. من الضأن جائز، من المأز ما يجوز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن صدران قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال أنبأنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم ضحايا فأعطى نعتودا جدعا، قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، فقال: ضحي به.

قال غير مسلم يقول: فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد أنه قال: دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو قال غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي تقتل صبرنا. وبه إليه قال: باب في المسافر يضحي. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. ففي مشروعية الأضحية في السفر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحب، بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تريد، في جنتك ومن اليقين ومن اليقين ما تهون في علينا مصائبنا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.